قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من على شاكلتهم. الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وقد كذب الله قوما فقال ادعوا هذا الادعاء إذ قال: عنده علم الغيب فهو يرى. فالكائن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب ويتعاون مع الجن والشياطين الذين يسترقون السمع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أقول وبالله التوفيق. أما عن إبهام الزوجة التي روت هذا الحديث فلا يضر إبهامها، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن عدول رضي الله عنهن. ومتى يضر إبهام الصحابي؟ يضر إبهام الصحابي إذا كان يظن أن التابعي لم يسمع منه. فمثلا إن روى تابعي صغير كقتادة قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نتوقف لأن قتادة روى عن عدد قليل من الصحابة إذ هو من صغار التابعين، فلا نتوقف لأن الصحابية لم يسمى، إنما نتوقف لكون قتادة لم يسمع إلا قليلا من الصحابة للانقطاع الذي قد يكون موجودا. على أي حال، هذه المسألة لها مواطنها في ناحية البحث الحديثي. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، العراف الذي يتعامل مع مسترقي السمع، وكما لا يخفى عليكم فإن الشياطين كانت، وخاصة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يسترقون السمع، يتجسسون على أهل السماء قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي أن ضربها بيديها على الأجنحة بالأجنحة على الجسم يحدث صوتا كالصوت الذي يحدثه الضرب بالسلسلة على حجر أملس، فيقول: أهل كل سماء للتي تليها، ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. فأهل كل سماء يخبرون أهل السماء التي تحتها حتى يصل الأمر إلى سماء الدنيا، فتتحدث الملائكة في سماء الدنيا في العنان أيضا بالأمر الذي قضاه الله. هناك مسترق السمع من الجن والشياطين الذين هم أقوياء يصعدون إلى السماء بعضهم فوق بعض، كما قال سفيان هكذا، يتصنطون على ما تقوله الملائكة، فيخطفون الكلمة وينزلون بها مسرعين يلقونها على فم الكاهن، فيكذب معها الكاهن 100 كذبة، فإن كذب وقيل له: أخبرتنا يوم كذا وكذا بكذا ولم يكن، فيحتج بالكلمة التي صدق بها ويقول: ألم أخبركم يوم كذا وكذا بأنه سيحدث كذا وقد كان، فيصدق بهذه الكلمة. الذي يتعامل معه من الإنسي يسمى العراف، يسمى العراف أو الكاهن. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء، فكان كل من يحاول التصنت على أهل السماء يأتي شاب يحرقه، قد يحرقه قبل أن يصل ويسمع الكلمة، أو قد يحرقه بعد سماعها، أو قد يحرقه بعد أن يلقي الكلمة على فم الكاهن. الشاهد أنه لا بد أن يحترق. قالت الجن بعد ما بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالحاصل أن الذي يتعامل مع الجن مسترق السمع يقال عنه الكاهن أو يقال عنه العراف، لا يصدق لأن الأصل فيه الكذب، ولأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وإنما شاء الله أن يصدق في كلمة اختبارا وابتلاء، وإلا الأصل أنه كذاب والغيب لا يعلمه إلا الله. الذي يأتيه يسأله عن شيء ويصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومعنى ذلك أنه لا ثواب لصلاته، وليس المعنى أنه يؤمر بإعادة تلك الصلوات، فمن ناحية الإجزاء أجزأت عنه، وإنما لم يتحقق له ثواب بسبب صلاته، لأن الثواب وإن تحقق فالسيئات التي ارتكبها تضيع ثواب الصلاة. الصلاة تأتي من ورائها حسنات، توضع الحسنات في كفة، والسيئات التي نجمت عليك من جراء ذهابك للكاهن في كفة أخرى، فالسيئات تضيع ثواب الحسنات. حسنات صلوات لمدة 40 يوما توضع في كفة، وسيئات الكاهن وسيئات الذهاب إلى الكاهن وتصديقه توضع في كفة، فثواب الصلوات يذهبه الذهاب إلى الكاهن وتصديقه. وهذا من أمثل ما قيل في حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما لاتفاق العلماء على أنه لا يعيد تلك الصلوات. ومثل هذا في سائر الأمور، مثل هذا على سبيل المثال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا عملت أعمالا صالحة يومك، أعمالا صالحة كثيرة وضعت في كفة، وعقاب ترك صلاة العصر في كفة، ذهب ترك صلاة ذهبت سيئات ترك صلاة العصر بحسنات ذلك اليوم كله، والله أعلم. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، في بعض الروايات ذكر لفظة فصدقه، وفي بعضها بدون هذه اللفظة، أي مجرد الذهاب. وقد حمل بعض أهل العلم المطلق على المقيد في هذا المقام، والله أعلم. إذن في الحديث التحذير من الذهاب إلى الكهان، والشيء بالشيء يذكر. فنقول وبالله التوفيق، ماذا عن أمر الغيب؟ هل أمور الغيب كلها ليست بمعلومة، أم أن هناك أمور أخبر الله بها بعض العباد؟ أقول وبالله التوفيق، هناك أمور اختص الله بها نفسه. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يدعي أحد أن الذي في الأرحام علم، نعم قد يكون علم أذكر أم أنثى، لكن هذا جزء مما في الأرحام، فالأرحام بها أمور لا يعلمها إلا الله. هذا فمفاتح الغيب اختص الله بها نفسه، لكن ثم أمور غيبية أخبر الله بها العباد كلهم، وأمور غيبية اختص الله بها بعض رسله. فهناك على سبيل المثال من أمور الغيب التي لم تحدث وأخبرنا الله بها قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذا شيء لم يحدث ولكنه سيحدث إذا جاء أمر ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فعلمناه بتعليم الله لنا ذلك. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وهذا سيأتي غيب لكن سيأتي وأعلمنا الله به. وعلى ذلك أسرات الساعة الكبرى والصغرى على السواء. هناك غيب اختص الله به بعض الرسل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قاله المسيح عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلك قاله عيسى عليه السلام، يوسف عليه السلام: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قاله ربنا فيما أنزل على نبينا: وقد كان. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قاله صالح عليه السلام. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في اسمه على نحو من 30 قولا لا يثبت منها شيء، وإن كان الأكثرون على أنه عبد الرحمن بن صخر، ولا يثبت له سند أيضا. ولا ضير في هذا، فإن الشخص قد يعرف باسمه وقد يعرف بكنيته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث بلفظ فقد كفر لا يثبت، وإنما الثابت لفظ مسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: وللأربعة والحاكم، يعني للأربعة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. والحاكم معروف بالتساهل في التصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، أي موقوفا على الصحابي. وعن عمران بن حسين مرفوعا قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن له أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أيضا إسناده ضعيف جدا، في سنده أبو حمزة العطار وهو ضعيف جدا بل متروك. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المغيبات في المستقبل. حاول البغوي أن يفرق بين العراف وبين الكاهن. قل العراف أشياء مختفية، يدعي أنه يعرف هذه الأشياء المختفية. الولد المفقود يدعي أنه يعرف مكانه. الشيء المسروق يدعي أنه يعرف مكانه. المسحور يدعي أنه يعرف من سحره. هذا العراف، والكاهن الذي يدعي علم الغيب. فقد سوى بعض العلماء بينهما. والكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني ما في نفس الشخص، ما في نفس الشخص. ويرد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد كي يتفقد أمره وينظر حقيقته، فذهب يتقي جذوع النخل مع طائفة من أصحابه، حتى وصل إلى ابن صياد، وابن صياد نائم، فكان النبي يريد أن يراه نائما حتى يعرف عنه أكثر. فنادته أمه: يا صافي، هذا محمد. فقام من نومه، قال عليه الصلاة والسلام: لو تركته بين، لو تركته بين. ثم كان إن النبي كان قد خبأ له صورة الدخان في نفسه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما خبأت لك؟ قال: الدخن. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. الحديث. إذن أورد البغوي تعريفا آخر للكاهن، هو الذي يدعي أنه يخبر بما في النفس، يخبر عما في الضمير. قال: وكلمة الضمير هذه التي كثر استعمالها، التي كثر استعمالها، واحد يقول لآخر: ضميرك حي، عنده ضمير. لم نكد نراها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل اللغة يستعملونها في مواطن، والأولى منها النفس. فبدلا من أن نقول الذي يخبر عما في الضمير، قل: يدعي أنه يخبر عما في النفس. والذي يعلم ما في النفس هو الله. قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فكلمة الضمير والإكثار منها لم نرها في الكتاب العزيز ولا في السنة. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، الرمال الذي يلعب في الرمل ويدعي أنه يكتشف في الغيب، ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ما له عند الله من نصيب. هذا، وبالله تعالى التوفيق. الباب مفتوح للأسئلة في هذا الصدد. تفضل. ليست كل الحسنات تذهب كل السيئات. هب أنك أتيت بحسنة صغيرة أمام كبيرة من الكبائر، هل تمحوها؟ فقانون الحسنات والسيئات أو نظام الحسنات والسيئات أن السيئة تختلف بقدرها، قد تكون صغيرة، قد تكون كبيرة، قد تكون كفرا، والحسنات تتفاوت أيضا. ألم تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. هناك حسنات أكبر من حسنات. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن برة، ما يزن ذرة. فالخيرات والإيمان هناك تفاوت عظيم. ليس معنى إن الحسنات تذهبن السيئات أن أي حسنة تذهب أي سيئة. نعم، هذا من السيئة بمعنى الكفر. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. السيئة لها معان تطلق على الصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. تطلق السيئة على الكبيرة. قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. تطلق على الكفر كما قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، إلى قوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. أعرف أنا مقصد الناس، لكن نحن ننادي بشيء، ننادي بإحياء الاصطلاحات التي في الكتاب والسنة حتى نستطيع أن ننزل الأحكام الشرعية. مثلا يقولون عن النصارى في بلادنا في مصر يقول المسيحيون، وهذا الاصطلاح ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل فيه ظلم وفيه تعوير وفيه تلبيس وتضليل، لأن المسيحي يفترض أنه تابع للمسيح، تابع للمسيح، والمسيح ما قال يوما إنني الله، ولا قال أنا ابن الله، ولا قال أنا ثالث ثلاثة. فهو كذب في حقيقته، وأيضا نسبة ليست بمطابقة على الإطلاق. ثم خلاف ما جاء به ربنا في كتاب، ما جاء في كتاب ربنا وما جاء به رسولنا في سنته. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، لم يقل ومن المسيحيين أخذنا ميثاقهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فإذا قلت عن شخص عنده نفس لوامة، أولى من أن أقول عنده ضمير. عندنا نفس لوامة أقسم الله بها، أما الضمير وهذه الإصطلاحات وإن كان لها أحيانا تخريج لغوي، لكن البعد عنها أسلم. وإذا إننا أحيانا نلوم الذين يقولون عن اليهود الصهاينة، هم اسمهم يهود، اسمهم يهود، لأنك لن تجد اسم صهيوني في الكتاب ولا في السنة، فكيف أنزل عليه الأحكام؟ لكن إذا قرأت كتاب الله في شأن اليهود أعرف قولهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة. أعرف أنهم هم الذين عناهم الله بقوله: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أعرف موقفي منهم: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لن ترى أشد الناس عداوة الصهاينة، إنما اليهود والذين أشركوا. فالرجوع بالإصطلاحات إلى إصطلاحات الكتاب العزيز والسنة أولى من الإحداثات، خاصة في أبواب العقائد، والله أعلم. تصديق الكائن متى يكون كفرا ومتى يكون كبيرة؟ إذا صدقت الكاهن في أنه يعلم متى الساعة، قد أنكرت عدة آيات بهذه الطريقة. إذا صدقت أنه يعلم متى الساعة والله يقول لا يجليها لوقتها إلا هو، والنبي يقول ما المعلوم ما المسؤول عنها يعلم من السائل، إذا أتى بما يخالف معلوما من الدين بالضرورة وكان عالما بما يصنع سحب عليه الحكم. لا، أنا ضعفت لفظة فقد كفر بما أنزل على محمد من ناحية الإسناد، ولا أنت من الممكن أن تجد تخريجا، قد تجد تخريجا أحيانا. نعم، يقول هل من الشياطين من يسلم؟ يلزم أن تعين من أو ما الشياطين التي تسأل عنها. إذا كانت الشياطين التي تسأل أنت عنها من ذرية إبليس فلا يمكن أن يسلموا، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فإبليس وذريته لن يسلموا. أما الجن، ولذا قيل إن الجن أبوهم ليس إبليس، الجن منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون ومنهم الكافرون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن منهم من يسلم ومنهم من لا يسلم. نعم، بل من العلماء من يقول إن شياطين الجن، إن الشياطين من ذرية إبليس توسوس لشياطين، توسوس للجن، توسوس للجن أيضا لإغوائهم. فشياطين الجن من ذرية إبليس لا توسوس لبني آدم فقط على قول العلماء، بل توسوس أيضا للجن المؤمن. وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل من هنا مفعول أو فاعل؟ نعم، كان من الجن لا تعني أنه أبو الجن. الجن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هو أحد الجن، لكن هل هو أبو الجن؟ هل أبو الجن؟ الجن منهم شياطين كما أن الإنس منهم شياطين، الإنس منهم شياطين، شياطين الإنس والجن. فالذي شطن وابتعد عن الخير من الإنس أو الجن يقال له شيطان. واضح؟ يعني الذي يعني الشياطين، هذا فلان تشيطن، فلان تشيطن، وأصل اسمه ليس اسمه شيطان في الأصل، إنما اسمه زيد من الناس، فلان شيطان لأنه عمل أعمال الشياطين. إبليس الأكبر اسمه شيطان، وله أسماء أخرى كثيرة ذكرها الله في كتابه والنبي في سنته. فإبليس من الجن، لكن هل هو أبو الجن؟ ليس بأبي الجن على التحرير للآية التي سمعته. نعم، أحسنت، لفظة فصدقه بما يقول، لفظة فصدقه معلق على هذا في الحاشية. فصدقه ليست عند مسلم لكن هي عند أحمد بسند صحيح. نعم، معلق على هذا. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.